والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه ومدده وتوفيقه في سلسلتنا المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بها أهل الأرض أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا أيها الأحباب في أحكام الزواج، وفي هذه الليلة بعد أن تكلمنا في اللقاءين السابقين في مسائل متفرقة من أمور الزواج، سنتناول الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أيضا موضوعا في غاية الأهمية يخص أمر الزواج، ألا وهو التبرج، كما ذكره المصنف رحمة الله عليه وأدخله الله فسيح جناته وجعله في الفردوس الأعلى وعلماء المسلمين أجمعين عليهم رحمة الله جميعا أحياء وأمواتا. موضوع التبرج يا حضرات طبعا موضوع خطير جدا جدا في غاية الأهمية، ولذلك الشيخ بفضل الله سبحانه وتعالى أفرد له بابا منفردا في وسط أحكام الزواج، وذكر فيه كلاما جميلا. وميزة كتاب فقه السنة يا حضرات، وأنا بقوله بأكد محدش يسمع كلام المخذلين والمثبطين، ده كتاب مبارك ربنا سبحانه وتعالى جعل له القبول في الأرض، وهذا القبول زي ما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح رياض الصالحين، وكان بيتكلم عن رياض الصالحين، إن القبول ده يدل والله أعلى وأعلم على إخلاص صاحبه، كذلك والله أعلى وأعلم إن القبول لكتاب فقه السنة الذي انتشر في العالم انتشارا كبيرا جدا جدا فلا يخلو منه بيت إلا القليل، يدل على إخلاص صاحبه والله أعلى وأعلم. وطبعا إلا ما فيش كتاب كامل أبدا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ميزة الكتاب إن هو جمع بين الأصالة والمعاصرة، وعرض المسائل بالدليل والمذاهب والراجح على حسب اجتهاده، وبعدين بعد كده كمان ذكر أمور معاصرة، وهو عاصر طبعا يعتبر معاصر، فيعني تكلم عن الأحداث المعاصرة. فنشوف كده عرض موضوع التبرج وخطورة التبرج من الكتاب والسنة، وذكر بقى كلام جميل جميل جدا جدا هنقرأ بعضه ونسيب بعضه لكثرته في بداية التبرج لما دخل مصر والبلاد العربية والإسلامية، ودخل إمتى، ومخططات الأعداء، وإيه المراكز اللي هم عملوها للتبرج، وتنهم يتدرجوا واحدة واحدة لغاية ما وصلونا لهذا التبرج الخطير. قال لك التبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، وأصله الخروج من البرج وهو القصر، ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة وإظهار مفاتنها وإبراز محاسنها. تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، ده التبرج، إن المرأة تتكلف يعني تبذل جهد كبير في إن تظهر المفاتن والأماكن اللي يبتفتن الناس وتفتن الرجال خاصة والشباب من أجزاء بدنها، والتي كان يجب عليها أن تسترها، لأن الشرع بيأمرها بالستر، العادات والتقاليد، الفطرة، القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية، التمدن والحضارة، زي ما الشيخ أشار لنقطة جميلة جدا وقال إن الملابس دي حضرات، الملابس دي من التمدن والمدنية والحضارة، فالمدنية والحضارة هي اللي وصلتنا لمرحلة الستر. أما كون التبرج والخلاعة والمجون ده رجوع وردة عن المدنية، مش المدنية في التبرج، لا ده المدنية في الستر، وهنبين الكلام. وقد ورد التبرج في القرآن الكريم في موضعين، كلمة التبرج دي وردت في القرآن في موضعين اثنين. الموضع الأول في سورة النور جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. غير متبرجات بزينة، يعني معنى الآية والعجائز والقواعد من النساء، أي العجائز التي قعدنا عن الحيض والحمل لكبرهن، التي لا يطمعن في النكاح، فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن. وبعدين يعني ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيرخص للعجائز للنسوان الكبار، يعني باللغة اللي احنا بنقوله للنسوان الكبار اللي ما عادش فيهم طمع، لا حد بيطمع فيهم ولا هم حتى عادوا لهم رغبة ولا طمع في الزواج، خلاص كبروا خلاص بقى، ان هم لما يقعدوا في البيت يعني ما يتقلوش على نفسهم من اللبس قوي، ممكن مثلا تخلع النقاب، تخلع بعض الملابس التي فوق الثياب بشرط ألا تظهر عورة حرم الله إظهارها أمام الأجانب. ومع ذلك برضك ربنا اختار لهم إيه؟ حتى مع كبر سنهم وعجزهم وأنه ما حدش لا يرغب فيهم ولا هم يرغبوا في الزواج، قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهم. يعني الأفضل للنسوان الكبار دول العواجيز دول إنهم يتنهم بحشمتهم في الملبس إلى آخر عمرهن. دي الموضع الأولاني. وقال والموضع الثاني ورد في النهي عنه والتشنيع عليه في سورة الأحزاب في قوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج الجاهلية الأولى يا حضرات، يعني ربنا سبحانه وتعالى بينهى نساء النبي ونساء المؤمنات ونساء المؤمنين إن هم ما يتبرجوش تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى بيقول لك إن هي كانت بتفتح فتحة الصدر والعنق، يعني كانت بتبين رقبتها، الفتحة الأولانية من صدرها، بدايات شعرها، يعني ده كان تبرج الجاهلية الأولى. طب ومال دلوقتي بقى البناطيل المقطعة اللي بتبين الفخذ وبتبين الركبة والشعر كله باين والذراعين والصدر أو بعض الصدر ومفاتن جسمها كله محدد وعريان والمصايف والبلاجات وغيره وغيره وغيره من السينمات والمسارح وصلاة الرقص وأماكن الفجور والعري. ده احنا في زمن تفوقنا على جهل أبي جهل، نحن في زمن سواء في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين، لأن بلاد المسلمين دلوقتي بقت ماشية على طريق الكفار، كل جريمة ارتكبها الكفار في هذا الزمن نحن في الطريق إليها. وده تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: ولا هناك غيرون. الشذوذ هناك بيظهر هنا، العري والفساد هناك بيظهر هنا، زين المحارم هناك بيظهر هنا، كل حاجة بتظهر هنا. إحنا ماشيين وراهم حذو القزة بالقزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج ده بقى اللي هو إيه بقى؟ تعمد إظهار المفاتن وإظهار العورات والخلاعة والمجون والسفور والتعري اللي بيسموه حضارة، وهو أكثر القذارة. والشيخ هيثبت دلوقتي إن هو خلاف المدنية، هم بيلبسوا علينا بيقولوا ده مدنية، بالعكس ده الإنسان في بدايته الأولى، في بدايته الأولى مر بعصور كان لسه ما وصلوش للثياب اللي هو العظيم الجميل اللي احنا فيه دلوقتي والنعم دي، فكان بعض ما أبدانهم بتظهر غصب عنهم، لكن لما حصلت الحضارة والرقي والتقدم ظهر اللبس الجميل وستر جميع البدن والكلام ده كله. فكون ان احنا نرجع تاني ده احنا بنرجع عن الحضارة والتقدم والرقي الى التخلف والانحطاط والحياة البدائية الاولى اللي هم كانوا بيذموها. منافاته للدين والمدنية. شوف للدين والمدنية المصنف عليه رحمة الله الشيخ السابق بيقول ايه؟ منافات التبرج للدين والمدنية كمان، عشان دعاة المدنية نقول لهم ده انتم دعاة التخلف والبدائية. إن أهم ما يتميز به الإنسان، اسمع كده معي، عن الحيوان اتخاذ الملابس وأدوات الزينة. يا حضرات الحيوانات، شوف انت لمؤاخذة لما بيقابلك كلب في الشارع أو معزة أو خروف أو جاموسة أو بقرة أو حيوان، شوف عوراتهم باينه يا حضرات. عاوزين نحكم عقلنا، مش عايزين نبقى مجانين، مش عايزين نفقد عقولنا. ما نقلدش كده عمياني وعشوائي وخلاص، احنا كده ماشيين على طريق الكفار الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. احنا كده بنشيل عقولنا ونرميها في سلة الزبالة، ما بنستخدمهاش. احنا عايزين نستخدم ديننا وعقولنا. يقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. شوف ربنا بيقول لنا ايه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى منحنا اللباس ده، الثياب يعني القماش ده حضرات، عشان نداري عورتنا، عشان نتميز كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ربنا بيميزنا عن الحيوانات والكلاب والقطط. نقوم احنا نرجع تاني ونقول لحضرة ده رجوع عن الفطرة وإذان بخراب العالم وهلاك البشرية واستئصالها بأكملها. والملابس والزينة هما مظهران، اسمع كده معايا لأن ده كلام مهم أوي. بيقول: والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة. يبقى المدنية والحضارة في اللبس مظهر من مظاهر المدنية والحضارة. والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية، يعني إحنا بنتشبه بالحيوانات تاني، يعني هم عايزين يخلوا الإنسان زي الحيوان، وده تخطيط ماسوني يهودي عشان يستحوذوا على العالم. استولوا على أوروبا الأول وخلوهم ما ينكسفوش ولا يستعيبوا ولا يستحوا من كشف عوراتهم المغلظة، وبعد كده انتقلوا علينا عشان يحوصلونا للمراحل دي وبيجيبونا واحدة واحدة. ارفع للركبة، بعد كده ارفعي لنصف الفخذ، ارفعي للفخذ، اكشفي عورتك المغلظة، ما فيش اي مشكلة، ده مش عيب ولا حرام، ده حضارة. كل ما تعري نفسك تبقي متقدمة وفروقية وحضارة. كل ده عشان يرجعوا الناس لمبدأ الحيوانات تاني، لان اليهود بيعتبروا نفسهم جنس واحنا جنس والبشرية كلها جنس اخر، فهم مؤمنين ان هم إن إحنا شوية حيوانات ويركبونا وبيرجعونا لأصلنا تاني، وإحنا للأسف الشديد بنمشي وراه. قال لك: والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة، والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية وعودة إلى الحياة البدائية. الحياة البدائية القديمة يا حضرات، ما كانوا بيجيبوا حتة قماش كده ولا زوا، أحيانا ما كانوش بلا قماش، كانوا بيجيبوا بعض الأشجار وبعض الأوراق والكلام ده كله. إنما ده اللي إحنا النعم اللي إحنا فيها ديت دي نتيجة المدنية والحضارة والرقي. فلما نيجي نرجع نتعرى تاني ونلبس ملابس مقطعة وعلى الركبة وعلى السرة وعلى الفخذين والكلام ده كله، دي مش مدنية. والحياة وهي تسير سيرها الطبيعي لا يمكن أن ترجع إلى الوراء إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها وتغير أفكارها وتجعلها تعود القهقري ناسية أو متناسية مكاسبها الحضارية ورقيها الإنساني. وإذا كان اتخاذ الملابس لازما من لوازم الإنسان الراقي، الإنسان الراقي هو اللي يستر بدنه، الإنسان الراقي هو اللي يلبس بدنه، المتخلف والمجنون والعبيط والأهبل هو اللي يكشف عورته، ده لأنه بيتشبه. إحنا بنقول له وبنقول له أنتوا بتتشبهوا بإيه؟ بالحيوانات. يكفي دي. لك وإذا كان اتخاذ الملابس لازما من لوازم الإنسان الراقي فإنه بالنسبة للمرأة ألزم، لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها وشرفها وعفافها وحياءها، وهذه الصفات ألصق بالمرأة وأولى بها من الرجل، ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق. إن أعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف والمحافظة على هذه الفضائل، محافظة على إنسانية المرأة في أسمى صورها، وليس من صالح المرأة ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام، لا سيما وأن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز وأشدها على الإطلاق، والتبذل مثير لهذه الغريزة ومطلق لها من عقالها، ووضع الحدود والقيود والسدود أمامها مما يخفف من حدتها ويطفئ من جذوتها ويهذبها تهذيبا جديرا بالإنسان وكرامته. يعني المرأة فيها فتنة، ربنا سبحانه وتعالى جعل جسمها فيه إثارة، فكون الإسلام يحط السدود والحدود والقيود بالحشمة والمتانة، تكل ده عشان يقلل من نار الفتنة. ومن أجل هذا اعتنى الإسلام عناية خاصة بملابس المرأة. خلي بالكوا برضك من النقطة اللي جاية دي، لأنها مهمة جدا جدا يا حضرات. شفتوا حضرات، دايما في المسائل الفرعية اللبس ده يعتبر من المسائل الفرعية، ليس من أصول الدين، وإنما هو من فروع الدين الواجبة مش من أصول الدين. الملابس ليست من أصول الدين وقواعده، وهو ولكن الملابس للرجال والنساء من فروع الدين، ومع ذلك ما اعتنى القرآن عناية بمسألة من المسائل تفصيلا وتأصيلا كمسألة الملابس، كمسألة الملابس. سبحان الله العظيم. وده دليل على إيه؟ على إن المسألة دي خطيرة جدا جدا. وليدل على خطورته إن الغرب والشرق واليهود والنصارى والصليبيين والمنافقين والطواغيت وكل المجرمين في الأرض اهتمامهم باللبس أشد اهتمام، لأنهم عارفين إن القضية دي قضية خطيرة أوي أوي أوي. يا ما اشتغلوا على النقاب ولسه بيشتغلوا، يا ما اشتغلوا على الخمار واللبس الواسع والحشم والمحترم، ويا ما لسه بيشتغلوا، ويا ما بيضربوا على وتر العربدة والفجور والفساد والعري، لأنهم عارفين تأثير القضية. شوفوا، ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة بملابس المرأة، وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها على غير عادة القرآن في تناوله المسائل الجزئية بالتفصيل. أشوفوا كده القرآن يقول إيه. يقول الله تعالى: يا أيها النبي، يا خطاب لمين؟ للنبي خاص. قل لأزواجك، بدايتك بزوجات النبي، وبناتك يعني بنات النبي، ونساء المؤمنين اللتم هم زوجات النبي وبنات النبي، ما هم داخلين في نساء المؤمنين. بس شوفوا بقى خطورة القضية، يبدأ يعني خطاب خطير، خطاب كبير، خطاب للجميع. ما حصلتش القضية دي أبدا في أي أمر من أوامر الشرع، إن هو ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي قل للنساءك وقل للبناتك وقل للنساء المؤمنين كذا كذا كذا كذا. الخطاب دايما بيبقى مطلق. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين، الإدناء بيبقى من فوق لتحت، اللي هو المقصود به غطاء الرأس والرقبة والعنق والصدر والكلام ده كله، اللي احنا بنسميه بقى نسميه الحجاب، نسميه الخمار، غيره الكلام ده كله. ذلك أدنى أن يعرفن، أي أن يعرفن بالعفة فلا يؤذينا من السفهاء. يعني الحجاب الشرعي والخمار الشرعي واللبس الشرعي ده كأنه شعار للعفة والطهارة. الواحدة اللي لابسة لبس محترم لكنها ماشية كده بتقول يا حضرات ابعدوا عني، ما حدش يبصلي، أنا ست محترمة، أنا ملتزمة، أنا متدينة، أنا بسمع كلام ربنا، أنا مش قللت الأدب. ذلك أدنى أن يعرفني، يعني يعرفنا بين الناس بالعفة. فلا يؤذين أي فلا يتطاول عليهن أحد من السفهاء. ولذلك ده اللي احنا بنشوفه، الست المحترمة اللي لابسة لبس محترم وماشية محترمة ومؤدبة، والله السفهاء والبلطجية والشمامين ما بيبصوا له، إنما بيروحوا يعكسوا مين ويبصوا لمين ويقولوا أدبهم على مين، على اللي هي لبسه بيقول لهم خلي بالكم أنا هنا هو. فهنا بتدي لهم إشارة إن هي ست قلة الأدب، ست مش محترمة في لبسها وفي شكلها وفي مشيتها وفيئتها ونظرات عينيها، فهي بتقول لهم تعالوا عكسوني. فده كلام ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا اهتمام القرآن حضرات وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استثناء واحدة منهن مهما بلغت من الطهر، ولو كانت في طهارة بنات النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة نسائه. يعني شوفوا مع إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتوا عارفين حضرات منزلة بنات النبي ومنزلة نساء النبي من العفة والطهارة والطهر، إلا إن القرآن ما استثناش. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يعني ربنا بيقول للصحابة النبي لما تيجوا تطلبوا طلب من نسوان النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه من وراء حجاب عشان حفاظا على قلوبهن وحفاظا على قلوبكم. طب الكلام ده لما يكون مع الصحابة أطهر الخلق ومع نسوان النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات، احنا بقى نروح فين ونيجي منين والدمار اللي احنا فيه. ويولي القرآن هذا الأمر عناية بالغة ويفصل ذلك تفصيلا فيبين ما يحل كشفه وما يجب ستره. أشوف القرآن بيفصل ازاي، شفتوا بقى يقول ايه، فيقول وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا يحل للمرأة إن تظهر أي زينة منه قدام الرجال الأجانب إلا ما ظهر منه. العلماء اختلف، بعضهم قال الوجه والكفين واستدلوا بحديث ضعيف حسنه بعض العلماء اللي هو حديث أسماء، وهنقوله دلوقتي، إن هي دخلت على النبي بثياب الرقاق فقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. جماهير العلماء مضعفينه، هو حديث ضعيف، والشيخ الألباني وبعض العلماء مقويينه. يعني المهم المسألة سجال بين العلماء، هل يجوز الوجه والكفين إن احنا نظهر الوجه، المرأة تظهر الوجه والكفين، ولا الوجه والكفين عورة؟ الجمهور قالوا الوجه والكفين مش عورة، وبعض العلماء ده يعني بتكلم عن جمهور السلف، وبعض العلماء قال الوجه والكفين عورة، وكلهم اتفقوا إن لو كان الوجه والكفين فتنة يبقى يجب ستره عند الفتنة. يبقى الكلام كله دلوقتي، وبعضهم قال لا ده إلا ما ظهر منها الكحل والمش عارف إيه والثياب أو كلام بين المفسرين، لكن المسألة كلها بتدور على الوجه والكفين. لكن بقى حاجة تاني، الرقبة، الصدر، الشعر، الساقين، الذراعين، الركبة، الملابس المقطعة، لا ده كلام كله خارج عن الإجماع وعن الفطرة وعن العقل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يضرب، والضرب ده بيجي من فوق لتحت ينزل على الجيوب اللي هي فتحة الصدر والعنق. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. بقى ربنا ذكر المحارم واللي يجوز للمرأة إن هي تكشف بعض الزينة قدامهم، حتى الوذوب. طب والمحارم؟ المحارم يعني يجوز للمرأة إن هي تظهر مواضع الزينة زي الرقبة، الشعر، غيره، لكن لا تتبذل قوي ولا تلبس ملابس مفتنة حتى قدام أخوها أو أبوها أو ابنه عشان ما تفتنهوش مع أنهم من المحارم. حتى ولو كانت المرأة عجوزا لا رغبة لها ولا رغبة فيها، يقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بس يقولك إيه؟ حتى النسوان الكبار اللي ما فيهمش طامع، لو حد اللي يبص لهم ما يرغبش فيهم تماما، يقول لك غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. ويهتم الإسلام بهذه القضية فيحدد السن الذي تبدأ بها المرأة في الاحتشام، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي لسه قايله دلوقتي: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وجرى لوجه وكفي. إن ثبت يعني الحديث، الحديث ضعيف وحسنه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم، إن السيدة أسماء دخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي، يعني لما تبلغ يعني لا يصح لها ولا يجوز لها أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. وده الحديث الذي استدل به من قال يعني إن الوجه والكفين مش عورة، وكذلك هناك أدلة أخرى، بس طبعا ده مش مقام إن احنا نعرض المسألة. واللي عايز يقرأ المسألة بتفصيل في كتاب عظيم جدا جدا جدا، جه زمانه وجه أوانه نرجع له تاني، كتاب اسمه حجاب المرأة المسلمة للعلامة الشيخ المقدم محمد بن إسماعيل المقدم، عالم الأسكندرية، ربنا يحفظه ويثبتنا وإياه على الحق. له كتاب كان مصنفه من زمان الزمان الزمان أيام ما كان طالب، كان اسمه عودة الحجاب، عودة الحجاب، عودة الحجاب، ثلاث مجلدات، جايب قصة الحجاب من أولها لآخرها والحروب اللي حصلت على الحجاب. وبعدين المجلد الثالث فيه بقى ده اسمه الأدلة، جايب أدلة أتى بأدلة الموجبين لتغطية الوجه والكفين وأدلة الذين لا يجبون تغطية الوجه والكفين. عرض المسألة عرض جميل. وفي كتاب للشيخ الألباني برضك حجاب المرأة المسلمة، وله للشيخ الألباني كتاب جميل جميل جميل اسمه الرد المفحم، راضت فيه على اللي بيقولوا إن النقاب فرض، وردد على أدلتهم وجاب أدلة تدل على إن النقاب مش فرض. يعني الخلاف ما بين العلماء في هل تغطية الوجه فرض ولا مش فرض، ده خلاف سائغ، خلاف سائغ في المسألة، لكن يدل على إن القضية خطيرة والمسألة عظيمة. أيضا والمرأة فتنة ليس أضر على الرجال منها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومع شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومعها شيطان. إيه المراد بالشيطان؟ المرأة إذا جت راحة جاية الشيطان معها، ده شيطان الفتنة يا حضرات، شيطان الفتنة معها شيطان يغري الناس بها، يفتن الناس بها. طبعا لأن هي المرأة فتنة رهيبة، إن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت من النساء. الرسول يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهي حبالة الشيطان. والعدو ما دمرش الأمة إلا بالمرأة. إيه هو العدو؟ حريص على المرأة قوي. طب وفين المرأة السورية والمرأة الليبية والمرأة اليمنية اللي بيموتوا من الجوع دلوقتي وبيتدمروا، والمرأة العراقية اللي دمروها وقتلوها؟ هو العدو ما بيدورش على المرأة. العدو يا حضرات شاغل نفسه بالمرأة المسلمة عشان يدمرها ويدمر المجتمع به، كما قال النبي: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومع شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومع شيطان. وتجرد المرأة من ملابسها وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الحياء والشرف ويهبط بها عن مستواها الإنساني، ولا نار لسه ما ظهروش قدامي لكن هيظهروا بعدين. الرسول بيقول صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر، يعني ناس ظلمة بيعذبوا الناس ويضربوهم بعصي كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كاسيات عاريات، يعني ده بينطبق على حاجتين اتنين، كاسيات عاريات يعني لابسة ملابس شفافة وخفيفة، فتبقى هي لابسة ولكنها كأنها غير لابسة، يبقى كاسية عارية لكنها عارية، أو لابسة ملابس تقيلة بس ضيقة محزقة محددة جسمهم، زي البناطيل اللي البنات بيلبسوها دلوقتي، لابسة بنطلون ولابسة فلنة مخلية كل قطعة في يمه واسترتشات ضيقة، فتبقى تعتبر كاسية عارية. مائلات مميلات يعني هم ميلين عن الحق، انحرفنا عن الحق، وكمان بيميلوا غيرهم من النسوان، لأن الواحدة عملت نفسها قدوة في الشر وجعلت نفسها إماما في الشر، فهي ماشي. ما كانش موجود مثلا في الأرياف بنطلون للمرأة، واحدة لبست واتجرأت بقت إمام في الشر وقدوة في الشر، يبقى مائلة ومميلة لغيرها، يعني بتقول للبنات التانيين شوفوا أنا عملت إيه، أنا تشجعت وجرأته، اعملوا بقى زي. مائلات مميلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة. عاوز أكتر من كده؟ النسوان دول مش هيخشوا الجنة زي ما سيدنا النبي محمد قال، ولا يجدن ريحه ولا هيشم ريحته، وإن ريحها لا يشم من مسافة كذا وكذا. فده يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى ده كلام عن التبرج وخطورة التبرج واهتمام القرآن بلبس المرأة بالذات يا حضرات، قضية فرعية مش من أصول الدين، والقرآن يديها اهتمام بالطريقة دي. شوف سورة الأحزاب، شوف سورة النور، اقرأ سورة الأحزاب واقرأ سورة النور، صور مليئة بهذه الأحكام للحفاظ على الأمة وعلى عفة الأمة وعلى طهارة الأمة. يبقى الأمر خطير، واللي يؤكد كده شوفوا اهتمام الكفار بهذه القضية، وانتوا تعرفوا انهم فاهمينه أكتر مننا، لأن إحنا تهنا وانشغلنا وضعنا وفتنا بالدنيا وضيعنا الدين والدنيا. نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.